نجرب كده لك التصريح. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس التاسع في شرح متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقفنا فيما وقفنا عليه أننا كنا نتكلم في متن العقيدة عما يتعلق بصفات الباري جل وعلا، وما يجب لله عز وجل من توحيده وإفراده بالعبودية، وما له من صفات الجلال ونعوت الكمال التي هو متصف بها أزلا وأبدا. فكنا نتكلم عما لله تبارك وتعالى من توحيده في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. انتقل الشيخ الآن إلى الحديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشق الثاني من الشهادة. الشهادتان: الأولى الشهادة لله بالتوحيد، والشق الثاني من الشهادة هو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لذلك قال الشيخ في المتن: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله. هذا الكلام قلنا عطف على ما سبق من حديث الشيخ عن الله تبارك وتعالى، فلا بد من اعتقاد أن نشهد لله تعالى بالألوهية ونشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد هو المشهور به في الكتاب والسنة. جاء في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وفي قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. وجاء أيضا اسم أحمد حينما تكلم عيسى عليه السلام فقال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وللنبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة، والتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين والإسلام. هنا قوله الشيخ عبده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ليس له من الألوهية شيء. ينبغي أن نفرق بين مقام الألوهية وبين مقام الرسالة والنبوة، لأن الأقوام الذين ضلوا هم الذين خلطوا بين الألوهية وبين النبوة والرسالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، مؤتمر بأوامره منته عن نواهيه، مبلغ عن الله ما أمر أن يبلغ به. طبعا في هذا الجزء رد على الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يغلون فيه فيجعلون له شيئا من الربوبية أو الألوهية، فيدعونه مع الله ويقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب لله وحده. لذلك مقام العبودية مقام شريف عظيم، وكل من في السماوات والأرض عبد لله عز وجل، وهو هذا شرف. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالملائكة عباد، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والأنبياء والرسل عباد، كما قال سبحانه في نوح عليه السلام: كان عبدا شكورا. وقال في داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال في سليمان: نعم العبد إنه أواب. وفي أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب. وفي عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه هدى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عباد لله وهم أشرف الخلق، فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى أن يكونوا عبادا لله. إيه معنى عباد لله؟ يعني لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا منعا ولا عطاء، هذا كله بيد الله وحده، لا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة المقربون ولا الأولياء من عباد الله الصالحين يملكون في هذا الوجود شيئا، الأمر كله لله وحده. وأفضل الأنبياء والرسل وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذه المنزلة وعلو المكانة، فالله تعالى سماه في القرآن عبدا، لأن العبودية قلنا مقام شريف. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني به النبي عليه الصلاة، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذا مقام العبودية مقام شريف، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أن تقع الأمة في هذا الشرك، فقال فيما رواه البخاري: لا تطر قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المتن المصطفى. إيه معنى المصطفى؟ يعني المختار. إن هنا الشيخ بيوصف ماذا يقول؟ وأن محمدا عبده المصطفى. احنا اتكلمنا عن عبده الآن، أنه عبد لا إله ولا رب ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا شيء، وإنما هو عبد كبقية عباد الله، لكنه أشرفهم وأفضلهم وأحبهم إلى الله، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. عبده المصطفى. إيه معنى كلمة المصطفى؟ يعني المختار من الاصطفاء، وهو الاختيار، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالله تعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا للرسالة من بين قومه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى يختار من يستحق الاختيار، وأنه يقوم بهذه المهمة لأنها مهمة شاقة، أيضا كاختيار الله لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالله تعالى جعل النبوة اختيار وانتخاب وليس اكتساب. فالله تعالى هو الذي يختار لرسالته من يراه أهلا لذلك ومناسبا لذلك، حتى يكون مبلغا عن الله تبارك وتعالى ما يوحى إليه. جينا لمسألة مهمة، طبعا الله أعلم حيث يجعل رسالته. المجتبى بمعنى المصطفى، إيه الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هل هناك فرق؟ الرسول أعم والنبي أخص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. وقيل شيء آخر، أن الرسول هو الذي جاء بكتاب ورسالة، وأما النبي فهو الذي ينبئ ما أمر بتبليغه، أو أنه يعمل بشريعة من قبله أو من في زمنه من الرسل. يعني مثلا زكريا عليه السلام نبي، هارون أخو موسى عليه السلام نبي، يحيى عليه السلام نبي. ليه؟ لأنهم أمروا أن يعملوا بالتوراة، توراة موسى عليه السلام، كبقية أنبياء بني إسرائيل. موسى عليه السلام نزل عليه التوراة، إذا فهو رسول وهو نبي أيضا، كل رسول النبي، لأن النبي من النبأ، أي ينبئ بما أمر الله تعالى وأوحاه إليه أن يبلغه للناس. هذه الفروق بين النبي وبين الرسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، ليه؟ يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وجاء برسالة وهي القرآن الكريم. ورسالته خاتمة الرسل، خاتمة الرسالات، وهي ناسخة لما قبلها من الشرائع. قال الشيخ: والمرتضى، المرتضى بمعنى المجتبى. المرتضى يعني ارتضاه الله تعالى أن يكون رسولا ونبيا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: اعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد عبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضل. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يقول ابن أبي العز الحنفي: ولعل الأقرب للفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى. هذا تكملة لما سبق من الكلام. خلاصة القول ما يجب اعتقاده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، وهذا مقام شريف، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه المصطفى أي أن الله تعالى اختاره، وأنه المجتبى والمرتضى أي ارتضاه الله تعالى لتبليغ الرسالة. ثم قال الشيخ رحمه الله في بقية أوصاف النبي عليه السلام: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. كل ده بيكمل الشيخ في صفات النبي عليه الصلاة والسلام. خاتم الأنبياء، معنى خاتم يعني الذي لا يأتي بعده نبي. إذن أي ادعاء للنبوة بعده كذب ودجل، وقد ظهر دجالون كذابون يدعون النبوة في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه. قال: يظهر في الأمة 30 كذابا دجالا كلهم يدعي النبوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن خاتم النبيين، وبقوله عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فالله تعالى ختم به الرسالات، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ولا حاجة لمجيء رسول ولا نبي بعده. ليه؟ لأن الله تعالى ختم به الرسالات، فدينه كامل شامل عام للبشرية جميعا وإلى يوم القيامة. فدين الإسلام لا يحتاج بعده إلى أحد. والأنبياء ورثتهم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء يبلغون عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء لا نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. عشان كده في الوقت الحاضر ظهرت فرقة اسمها الأحمدية أو القديانية. القديانية اللي صاحبها ادعى النبوة وهي فرقة الأحمدية، الاثنين واحد، يسمون بالأحمدية نسبة إلى اسم، لأنه اسمه أحمد القدياني، فتسمى القديانية وتسمى الأحمدية. وهذه الفرقة قد كفرها جمهور العلماء، وبل كل العلماء في الأزهر الشريف وفي مجامع الفقهية في جميع أنحاء البلاد الإسلامية حكموا أن هذه الفرقة كافرة وأتباعها كفار، لأنهم مكذبون لله ورسوله، وهذا بإجماع المسلمين في الوقت الحاضر. لأن لا ينبغي للمسلم أن يعتقد أنه يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يأتي إشكال، واحد بيقول: طب ما عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وعيسى ينزل في آخر الزمان وهذا من علامات الساعة، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى لن يأتي بشرع جديد. عيسى عليه السلام لن يأتي بشرع جديد، ولكنه سيعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ في المتن: وأنه حبيب رب العالمين، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، هو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إيه معنى السيد؟ السيد معناه الإمام المقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد هذه الأمة بنص الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لأن كلمة سيد تعني الإمام والمقدم، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو حبيب رب العالمين، بل نال درجة أعلى من المحبة وهي الخلة. يعني الخلة خالص المحبة لأنها تتخلل شغاف القلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام له مقام الخلة، ولم يصل لمقام الخلة يعني يقال خليل رب العالمين إلا اثنين: إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم فشهد له القرآن، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا خليل الله بنص الحديث هذا، والحديث رواه مسلم. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، يعني ست أمور: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، يعني مسيرة شهر يسمع عني الأعداء مسيرة شهر فيخافون فينهزمون، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهو الإمام الذي يؤتم به صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا إن الخلة أعلى المراتب. طيب المحبة مراتب، ذكر ابن أبي العز الحنفي 10 مراتب للمحبة، لا بأس أن نذكرها من باب أننا نتعلم. الحب له 10 مراتب. أول حاجة العلاقة، أول حاجة في مراتب الحب أو المحبة العلاقة، يعني تعلق القلب بالمحبوب. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، مثل انصباب الماء في المنحدر. المرتبة الرابعة الغرام، الغرام هي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم. الغريم يعني الخصم الذي له عندك حق. الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها، سيجعل لهم الرحمن ودة. المرتبة السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب يعني الجدار. المرتبة السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يعني ممكن من العشق أن يقتل صاحبه، ولكن ده لا يوصف به الرب تبارك وتعالى، ولا توصف به محبة العبد لرب. المرتبة الثامنة التيم، يقول لك متيم، يعني وصل لدرجة التعبد لمن يحب. التاسعة التعبد، محبة بمعنى التعبد. العاشرة وهي الخلة، دي المرتبة العالية في المحبة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. طبعا وصف الله تعالى بالمحبة والخلة كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته كسائر صفات الله جل وعلا. ثم قال الشيخ في المتن: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. دي سبق الكلام عنها في خاتم النبي، يعني أي حد يدعي النبوة بعد النبي عليه السلام دعوة باطلة ضالة، وهذه من عقيدة المسلم. الفقرة الأخيرة معنا هذا المجلس بيقول: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يعني ما يجب اعتقاده في النبي عليه السلام أنه أرسل إلى الإنس والجن، وهو ليس فقط إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس أيضا. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالته إلى الناس عامة، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كان كل رسول يبعث في قومه خاصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق إلى يوم القيامة، العرب والعجم، الأسود والأبيض، والإنس والجن، كل من بلغته الدعوة يجب أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن في بعض الفرق الضالة قالوا أن هذا النبي اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للعرب خاصة، وينكرون نبوته لغيرهم. هذا كفر بالله وتكذيب لله عز وجل، لأن رب العزة قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كلمة العالمية. وفي الآية أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: كان النبي يبعث في قومه إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الملوك، ملوك الأرض، يدعوهم إلى الإسلام، دل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كلهم وليس فقط إلى العرب، وجاهد في سبيل دينه حتى وصل الدين إلى المشارق والمغارب. إذن يجب اعتقاد ثلاث حاجات في النبي عليه الصلاة والسلام: أنه عبد الله ورسوله، أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، أن رسالته عامة للإنس والجن. احفظ الثلاثة دول. هذا ما يجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به، يجب علينا الإيمان بذلك. دليل عموم الآيات للإنس معروفة كما سبق الآيات. طب والجن، هل هناك دليل من القرآن أنه أيضا أرسل لجميع الجن وعمومهم؟ نعم، منها قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فدل ذلك على عموم رسالته للجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث لأهل الأرض جميعا، إنسهم وجنهم. ثم قال في المتن: وبالنور والضياء، الاثنين بمعنى واحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالنور والهدى من الله وجاء بالضياء. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إيه الفرق بين السراج وبين النور؟ القمر منير والشمس سراج. السراج تستطيع أن تأخذ منه وتستفيد به، أما النور فأنت تمشي فيما ينير لك لكن لا تستطيع أن تأخذ منه شيئا. يعني الشمعة فيها لهب، تستطيع أن تأخذ من الشمعة نورا، قبسا من نور أو شعلة، لكن النور لا تستطيع أن تأخذ منه شيء بل تمشي فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سراج ومنير، يعني ينير للناس طريق الهدى ويستطيعون أيضا أن يأخذوا منه فيضيئوا لغيرهم بنور هدى، وهم الدعاة إلى الله: بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى أيضا للتأكيد على أن النبي عليه السلام أرسل إلى الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط، ليس من الجن رسول، كما قال مجاهد وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، نذر يعني دعاة ينذرونه. فذلك ما يجب الإيمان به في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند هذا الجزء من متن العقيدة الطحوية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم.